سبحانه وتعالى. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. تكلمنا عن هذه الآية في أوجه معنى متوفيك، والآن سأتحدث عن الآية عموما. الله تعالى يخبر أنه سبحانه سيرفع عيسى عليه السلام إليه في السماء، وذلك أنهم أرادوا المكر بعيسى عليه السلام وقتله. الحواريون كانوا 13، وذهب أحدهم إلى اليهود في ذلك الزمن وأخبرهم عما كان عيسى عليه السلام، وكانوا يلاحقونه ويحاولون قتله. فلما أخبرهم بما كان عيسى، جاء اليهود وأحاطوا بالمكان. ثم كان عيسى في هذا البيت هو والحواريين معه، فطلبوا اليهود طلبوا من الحواري الذي أخبر بمكان عيسى أن يدخل ويتأكد أن عيسى موجود أم لا. فالله تعالى رفع عيسى في هذا الوقت، في هذه اللحظة رفعه عليه السلام إلى السماء. فلما دخل هذا الثالث عشر الذي بلغ عن عيسى وأخبر عن مكانه، ألقى الله شبهه عليه. فلما خرج ليخبرهم أنه غير موجود قالوا أنت عيسى، فأخذوه وصلبوه وحتى قتلوا. فعيسى عليه السلام لم يصلب كما تزعم النصارى، إنما كما قال الله تعالى ولكن شبه لهم، يعني ألقي شبهه على شخص. وأما عيسى عليه السلام فالله تعالى قال عنه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والله تعالى قال أيضا بل رفعه الله إليه، رفع الله تعالى عيسى إليه. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لينزلن بمريم في آخر الزمان حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. إذن عيسى رفعه الله لمهمة عظيمة في آخر الزمان، وهي أنه ينشر الإسلام في جميع الدنيا. فالله تعالى يقول هنا لعيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الذين حاولوا قتله وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. طبعا بمناسبة قصة عيسى فيها روايتان مشهورتان، الرواية الأولى التي ذكرت لكم وهي يعني الأشهر والأكثر شهرة، في رواية أخرى أن عيسى طلب من الحواريين 12 الباقين الذين كانوا معه أصحابه أن يلقى شبهه على أحدهم، فأصغرهم تطوع لذلك وألقي شبهه عليه ثم رفعه. كلا الروايتين في كتب الإسرائيليات، يعني ما في شيء ثابت عندنا في كتاب السنة، لكن الأولى أوفق وأقرب إلى عدل الله، ذاك هو الظالم الذي أخبر عيسى فكان يستحق العقوبة. ثم قال سبحانه أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مثل عيسى كمثل آدم من جهة أنه لا أب لهما، يعني لا آدم ليس له أب ولهم أيضا، عيسى ليس له أب لكن له. وهنا قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني هو جعله بشرا من غير جنس البشر الذي يكون من أب وأم. وهم يقرون بأن آدم بشر أيضا، يعني النصارى يقرون بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير أب ولا أم. طبعا إيش حجة النصارى عندما يقولون عيسى هو ابن الله؟ يقولون أن عيسى ليس له أب، ليس له أب، له أم فقط، بالتالي بما أنه ليس له أب فيكون أبوه الله تعالى، الله ما يقولون، وبناء عليه فعيسى ابن الله. فالله تعالى رد عليهم بشيء أعجز من ذلك، فقال طيب آدم خلقه الله تعالى من تراب بلا أب ولا أم، فمن أبوه على هذا؟ إذا كان أيضا الله تعالى من أمه؟ طيب فهذا الكلام لا يقبل، لا يقبل إطلاقا. فالله تعالى أراد بهذا الرد على من زعم أن عيسى هو ابن الله بسبب أنه ليس له أب. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني معجزة من المعجزات في خلقه، مثل ما خلق الله آدم من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ممترين يعني من الشاكين المترددين. طبعا هذه الآيات التي في عيسى نزلت بعد حضور وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نجران في ذلك الوقت كانوا نصارى، وبدأت جزيرة العرب الكل يرسل، كل القبائل والبلاد ترسل وفودها للإسلام. فجاء وفد نجران في السنة التاسعة للهجرة وطلبوا مناظرة النبي عليه الصلاة والسلام. حصلت مناظرة طويلة استمرت عدة أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحجهم في كل مرة، فقرأ عليهم هذه الآيات وغيرها من الآيات التي تدل على بطلان إلهية عيسى وأنه رسول وليس إله عليه السلام. في آخر يوم من هذه المناظرات والمجادلات مع وفد نجران النصارى، طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباحرة كما أمر الله تعالى هنا. قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني حاجك القرآن والسنة والحق، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين على الكاذبين. المباهلة معناها إخواني الملعنة، وهي مرحلة لا تكون إلا عند نهاية المناظرات، ومعناها أن كل واحد من الطرفين يدعو على نفسه باللعنة إن كان مبتلا. فيقول مثلا الأول اللهم إن كنت كاذبا وكان الحق مع خصمي اللهم فأنزل لعنتك عليه، يعني عليه هو المتكلم. والثاني كذلك نفس الشيء، يقول ابن حجر رحمه الله وجرت سنة المتباهلين أنه لا يمر عام حتى يهلك المبطل منهما. وقال ابن حجر في فتح الباري يقول وقد ناظرت رجلا في ابن عربي، إذا سمعوا في ابن عربي هذا فيه رجل تصوف غالي في التصوف، وكان يرى الحلول والاتحاد وأن الله متحد في كل شيء، يعني رجل كان غاية في الخبث. يعني يقول ابن حجر كنت أنا أقول في ابن عربي أنه زنديق وهو يقول إنه صديق، شوف الفرق سبحان الله بين الزنديق والصديق. فقلت له نتباهل، قال نتباهل، فتباهلنا فمات صاحبي بعد ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر هلك هذا الرجل. إذن موضوع المباهلة مخيف، ولا يدخل فيه واحد إلا هو متأكد جدا من الحق الذي معه تأكدا لا يدخل فيه شك ولا واحد منه. المهم في آخر يوم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم هذه الآية ودعاهم للمباهلة، قال ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وحتى يخوفهم زيادة قال لهم اجعلوا في المباهلة أبناءكم ونساءكم وأنفسكم، يعني تجعلون اللعنة مو بس تنزل على واحد منكم، تنزل على جميع نسائه وعائلته وأهله. وهذا يهيبهم أكثر، يعني بعضهم قد أحيانا يكون جريء في نفسه، لكن لما تقول طيب دخل معك في الملاعنة أهلك وأبنائك يتردد. اللي حصل أن أن النصارى لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة قالوا نرجع نتحدث، فرجعوا إلى أنفسهم بدأوا يتحدثون، فقال أحدهم والله الذي لا إله غيره لو باهلتم هذا الرجل لما بقي من عقبكم شيئا، والله إنهم لصادق وأنتم تعلمون ذلك. فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لا نريد أن نباهلك هذه الساعة، انسحبوا خافوا، ولكن أرسل معنا رجلا أمينا. فقال والله لو أرسلنا معكم رجلا أمينا فأرسل معهم أبا عبيدة عامر ابن الجراح، وفعلا رجع الوفد معهم أبا عبيدة وأسلم عامة النصارى بدعوة أبي عبيدة في نجران جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. فهذه معنى المباهلة في هذه الآية، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول المؤلف هنا من فؤاد الآيات من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه بأوليائه، لأن المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى عليه السلام أنه يعني رسول الله وليس ابن الله، مشروعية المباهلة بين المتنازعين على الصفة التي وردت بها الآيات الكريمة. أقف هنا إن شاء الله غدا من بقية تفسير هذه الآيات، أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويفهمنا وإياكم كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.